إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، في الأسبوع الماضي كنا مع مقام ذكرنا أنه من أشرف مقامات العباد بين يدي ربهم تبارك وتعالى، وهو مقام الدعوة إلى الله عز وجل. هذا مقام الأنبياء ومن سار على خطاهم من أهل الطاعة ومن أهل الجهاد، اصطفاهم الله تبارك وتعالى واختارهم لإبلاغ رسالته ولطمع الباطل بالحق الذي أنزله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. والله يقذف بالحق على ألسنة الرسل الذين يرسلهم سبحانه وتعالى، وكذلك على ألسنة الدعاة الذين يقيمهم الله عز وجل ويستعملهم الرب تبارك وتعالى في هذا المقام العظيم، مقام الدعوة إلى دين الله وإلى طريق الله. وقلنا إن المشاعر الواجبة في هذا الطريق هي أن نعتقد أن النتائج لله سبحانه وتعالى وحده، فالله هو الذي يهدي من يشاء، والله تبارك وتعالى هو الذي يحق الحق وهو الذي يبطل الباطل، وما الدعاة إلى الله وما الرسل أيضا إلا صورة من صور قضاء الله تبارك وتعالى وقدر الله عز وجل، وأما النتيجة والثمرة فهي بيد الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية لله تبارك وتعالى، ومن العجائب في هذا عندما نقرأ في آخر سورة المائدة قول الله تبارك وتعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فالحواريون هم الذين أوحى الله عز وجل إليهم أن آمنوا، وهذا الوحي ليس وحي نبوة وإنما هو الإلهام والتوفيق، يعني أن الله عز وجل لم يوفق أصحاب عيسى، يعني أن أصحاب عيسى لم يوفقوا إلى الإيمان إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. وأما دعوة رسولهم عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه فإنما هو الفعل الظاهر فقط، الفعل الظاهر اللي هو الدعوة هذه القولية، وأما الهداية وشرح الصدر وقبول الحق فهذا إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك قمع الباطل فهذا إلى الله عز وجل. فتغيير المجتمعات من الضلالة إلى الهدى إنما هو من فعل الله تبارك وتعالى وليس من فعل الدعاء، فعل الدعاء هو الدعوة الظاهرية فقط، وأما النتائج هي بيد الله تبارك وتعالى. هذه قضية قلنا إنه ينبغي أن يعيها كل داع إلى الله عز وجل حتى يعلم أن النتائج ليست موكولة إليه، وإنما الموكول إليك أيها الداعي إنما هو البذل، وإنما هو الفعل، وإنما هو القيام بالأمر، وإنما هو البلاغ، وإنما هو الإنذار، وكل هذه أفعال ظاهرية، وأما الأثر الحقيقي فهو فعل الله سبحانه وتعالى. هذا شعور ينبغي أن يلازم القلب، حتى هذا الشعور له ثمرات عظيمة جدا. الإنسان ما ييأس إنه ما يغتر، يعني هاي قضيتين: لا يغتر عند النجاح ولا ييأس عند الفشل، لأن عند النجاح ما هو نجاحه، هذا فعل الله عز وجل، وعند الفشل هذا ما هو ذنبه وإنما هذه إرادة الله عز وجل. فالداعي لله عز وجل إذا استشعر هذا الشعور لا يغتر مطلقا، وكذلك لا ييأس مطلقا، هو أدل عليه. فإذا حصل خير هذا خير من الله عز وجل، وإذا حصل شر هذا ما هو مو ذنبه وإنما هذا أيضا مشيئة الله وقدر الله سبحانه وتعالى. كذلك قلنا بأن الرب جل وعلا ليس في حاجة إلى دعوة الدعاء، كما قال جل وعلا: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، وكما قال جل وعلا: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فالله عز وجل لو أراد أن يجعل الناس مهتدين لفعل، دون أسباب ودون رسل ودون مشاكل وتعذيب وإهانة وفتن، الله يستطيع أن يهدي الناس إلى بدون كل هذه المشقات وهذه المتاعب. كذلك يستطيع أن ينتصر من الكفار بنفسه بذاته سبحانه وتعالى دون إعانة من أحد، وهذه ليست إعانة وإنما هذا ابتلاء، كما قال جل وعلا: ولكن ليبلو بعضكم ببعض. المؤمن مبتلى بالكافر، والكافر مبتلى بالمؤمن، وهذا الاختلاف مقصود كما قال تبارك وتعالى: ولا يزالون، يعني الناس مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم لهذا الاختلاف ولهذا الصراع. فهذه قضية أيضا تفيد الداعي الله تبارك وتعالى الشعور، إن يعني ليس الله في حاجة إلى يعني دعوتك وإلى جهادك وإلى بذلك وإلى تضحيتك، من أنت الذي في حاجة؟ أنت في حاجة لأن تفعل، لأن فلاحك ونجاحك وفوزك في الدنيا والآخرة إنما بهذا. هذا من أعظم الوسائل إلى مرضات الرب تبارك وتعالى. أعني أن الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم الوسائل التي تتخذ إلى مرضات الرب تبارك وتعالى وإلى الهداية، كما قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمجاهد في سبيل الله عز وجل هو الذي أقسم الله عز وجل بأن يهديه طريقه وأن يوفقه، والجهاد كما قلنا هو أعظم عمل في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام: وذروة سنامه الجهاد. هذه بعض ما ذكرناه في الأسبوع الماضي، أرجو أن نكون منه على ذكر حتى يعني نحقق هذا المقام على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، ولا يعني يعتور القلب المؤمن الداعي لله تبارك وتعالى لا يأس ولا غرور ولا منة على الله، يمتن على الله انه هو عمل وسوى وفعل وانفق وجاهد. لا، لا تمن، كما قال الله عز وجل للرسول في اول اوامر من الدعوة، يعني اول شيء وجهه الله لرسوله عندما أمره بأن يقوم في سبيله قال له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، كن نموذجا، وثيابك فطهر والرجز فهجر. كل إنسان جاد، الرجز الأصنام اللغو والرجز فهجر، ثم قال له: ولا تمنن تستكثر، يعني لا تمنن على الله عز وجل بعملك وإلا استكثرته واستعظمته. بل ينبغي للمؤمن دائما أن يستصغر يعني المشقات والتضحيات في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، هذه قواعد الدعوة يعلمها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يقيمه هذا المقام العظيم للعباد جميعا، ليدعو الناس جميعا إلى دين الله عز وجل. هذه الآيات الست من أول سورة المدثر، آيات عظيمة، هي منهاج الداعي إلى الله عز وجل. اليوم نحن مع موقف جديد أو مقام جديد من مقامات العبد بين يدي الله عز وجل، وكل هذه كما قلنا من الأخلاق الواجبة التي يجب على كل عبد أن يتخلق بها نحو ربه تبارك وتعالى. أرجو أن نكون أيضا على ذكر من أن هذه الأخلاق أعمال قلبية، وأننا لا نفصل الآن الأعمال الظاهرية، الأعمال الظاهرية ميدانها آخر، يعني كيف نصلي وكيف نجاهد وكيف ما هي شؤون الدعوة، ما هي الوسائل وما هي الغايات وكيف ندعو، هذه ليست موضوعنا، وإنما موضوعنا أعمال القلوب، أخلاق القلب مع الله عز وجل كيف تكون، كيف نتعامل مع الله تبارك وتعالى عقيدة وإيمانا. مقامنا أو المقام الذي نريد أن نتكلم فيه في هذه الليلة هو ما عبر الله عز وجل عنه بقوله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله عز وجل، المؤمن من أخلاقه أنه يعظم شعائر الله. كذلك جاء أيضا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذا الشق الثاني، تعظيم حرمات الله عز وجل، هذا مقام عظيم، ومن صفات المؤمن أن يعظم حرمات الله وأن يعظم شعائر الله. الشعائر جمع شعيرة، وهي مأخوذة من الشعور، والشعور هو العلم. أقول شعرت بكذا يعني علمت كذا. فكل ما يدل على الله وما يعلم بالله عز وجل فهو من مشاعره. فالصلاة مشعر، بل هو من أعظم مشاعر الله عز وجل، والأذان من شعائر الله، والحج من شعائر الله، ومزدلفة جمع تسمى المشعر الحرام، يعني المكان الذي يعلم العبد بربه تبارك وتعالى. وقد حرم الله عز وجل هذه الأرض، الكعبة من المشاعر، الطواف من المشاعر، الصفا والمروة من شعائر الله، كما قال تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. باختصار، شعائر الله هي كل ما يدل على الرب عز وجل، كل شيء منصوب أو موضوع للدلالة على الرب جل وعلا. فالطاعات شعائر، وهذه المناسك شعائر، والدعاء إلى الله عز وجل من مشاعر الله. المؤمن من أعظم مشاعر الله عز وجل، لأنه دال على الله ومعلم بالله عز وجل. وأكرم المؤمنين هم الرسل، هؤلاء من أعظم شعائر الله عز وجل. إذن كل ما ينسب إلى الله فهو من شعائره، كل شيء مشرف ومنسوب إلى الله تبارك وتعالى فهو من شعائر الله عز وجل. وتعظيم هذه المشاعر أو هذه الشعائر هو الاهتمام بشأنها. أقول يعني عظم هذا الأمر في نفسي، يعني أصبح له شأن. فالتعظيم يعني أن يجعل المؤمن لهذه المشاعر شأنا في قلبه وفي نفسه، فإذا أقدم على فعلها أقدم معظما لها، لا يقدم وهو يعني مجرد مؤدي أو مجرد يعني يلقي شيئا عن كاهله. وقد أتت هذه الآية بالذات: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، في الهدي بالذات، في الهدي، الهدي الذي يذبح في مكة في نسك. فمن الممكن أن يذبح الناس، ونحن نشاهد الآن الناس يعني كيف يذبحون، ولكن ما كل من اشترى ذبيحة في حجه أو في نسكه قد عظم هذه المشاعر. ففرق بين أن ينتقي الإنسان الشيء الطيب وأن يكبر عليها ويذبحها ويعتني بها ويوزع لحمها في الفقراء والمساكين ويعلم أنه يقوم بنسك، وفرق بين إنسان لا يهتم بذلك فيأخذ الضعيفة الهزيلة ويذبحها ويلقيها وكأنه لا يصنع شيئا يعني من العبادة. فالله هنا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال في هذا في البدن، ولذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذا النسك تعظيما عظيما، فيأتي لما أتى في حجته التي لم يحج غيرها صلوات الله وسلامه عليه، حجة الوداع، فيسوق الهدي، يسوق 63 بدنة من المدينة ويشعرها، وإشعار الهدي يعني هو أن يعلم أنها من الهدي. وكانت العرب تضرب البعير في سنامه فينزل منه دم، ثم تلطخه على جانب يعني على صفحة الظهر، فيصبح هذا البعير مشعر، يعني معلم أنه ومعلم أنه لله، للكعبة، فلا يعني يتعرض له أحد. فالنبي أشعر بدنه وساقها صلى الله عليه وسلم وذبحها بيده، ذبح 63 بيده صلى الله عليه وسلم في المنسك، وأخذ بضعة من كل بدنة من بدنه وطبخها جميعا وشرب من مرقها جميعا، ووزع ما وزع، وأمر يعني علي بن أبي طالب أن يكمل 100، وأمره أن لا يعطي الجزار شيئا من جلودها ولا شيئا من لحمها، حتى لا يكون هذا في مقابل يعني يقول لا يكون جزء من لحمها مقابل ثمن، مقابل الخدمة، بل جعل الخدمة خارج الهدي حتى تكون كلها المئة، لأنه تمم تماما مئة تكون كلها لله تبارك وتعالى. فإذا نظرنا إلى هذا نرى كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النسك. وهكذا كان شأن النبي في كل مشعر وفي كل معلم من معالم الله عز وجل. ففي الصلاة نجد أنه كان صلى الله عليه وسلم لا نقول من أعظم الناس، بل كان أعظم الناس تعظيما للصلاة. فالصلاة لا شك أنها أكبر من الذبح، وشاهدنا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم عليه كيف أنه لم يترك صلاة الجماعة مع مرضه الشديد، كان يقوم وفي مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم يغلبه المرض، فيقوم يقول ما فعل الناس، يقول هم ينتظرونك للصلاة، فيقوم ليمشي فتشخط رجلاه ثم يقع على وجهه صلى الله وسلامه عليه، ثم ينتظر مدة حتى يفيق ويقول صبوا علي من الماء فيصبوا عليه، ثم يذهب ليصلي بالناس فيقع المرة الثانية والمرة الثالثة، ويغتسل ويقوم حتى يأس من أن يستطيع الصلاة بالمسلمين، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالنبي كان من أعظم الناس، بل هو أعظم الناس على الإطلاق إعظاما وتعظيما لمشاعر الله عز وجل. الله يعاتبه في رجل أعمى يأتيه ليتعلم منه، عبد الله بن أم مكتوم، فيتشاغل النبي عنه ببعض الكبار الصناديد قريش، فالله عز وجل يعني يعاتب النبي ويقول له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا يعني لا تفعل. والرسول لما ينزل هذا انظر كيف يعظم ابن أم مكتوم، فكان لا يأتي ابن أم مكتوم حتى يهش له النبي ويستقبله ويأتي ويفرش له رداءه ويقول له أهلا بالذي عاتبني فيه ربي، ويجلس بجواره. هذا من مشاعر الله، هذا من مشاعر الله، لأنه مؤمن وقد عتب في شأنه النبي صلى الله وسلامه عليه. فالمؤمن من أعظم مشاعر الله، بل نستطيع أن نقول إن المؤمن في الأرض لعله أعظم مشاعر الله على الإطلاق، أعظم من الكعبة. ولذلك يقول الرب تبارك وتعالى كما جاء في حديث البخاري الصحيح عن أبي هريرة، يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. ثم يبين كيف الولي، فيقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ثم يقول الله وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فالله يكره مساءة المؤمن، يكره أن يساء، يعني الله يكره أن يساء المؤمن بأدنى إساءة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. الرسول يحذر يقول يا جماعة ترى اللي يصلي الصبح هذا يعرفه أن الله كتبه في ذمته طول اليوم، يعني في حماه وصونه، فإياكم واحد يعتدي عليه، لأنه معناه اعتدى على حرمة من حرمات الله عز وجل. الرسول يقول فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني احذروا أن يطلبك الله إذا اعتديت على ذمة هذا المؤمن وفعلت شيء فيه، لأن هذا أصبح في صون الله، يعني الله حماه، وإنت كأنك لما تعتدي عليه اعتديت على من حماه الله عز وجل، فقد تعرضت لسخط الله عز وجل. فلذلك نقول المؤمن لعله في الأرض هو أعظم حرمات الله عز وجل على الإطلاق. لذلك الإساءة إلى المؤمن والاعتداء عليه شيء عظيم جدا، شيء عظيم. باختصار يعني كل هالكلام مؤداه أن كل ما يدل على الله فينبغي للمؤمن أن يعظمه، سواء كان عبادة من العبادات أو شخص من الأشخاص. ولا شك بالطبع أنه إذا نظرنا إلى المؤمنين فالمؤمنين يتفاضلون، فأفضل المؤمنين على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك كان الاعتداء على أي حق من حقوق الرسول هذه جريمة، بل لعلها من أعظم الجرائم. وهذا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجعل الله تبارك وتعالى، هذا آية خطيرة جدا، جعل الله إحباط عمل المؤمن لمجرد أن يرفع صوته عند الرسول، يعني يخلي صوته أعلى من صوت الرسول. هذه قضية، يعني قضية من قبل الآداب والأخلاق، يعني ما ترفع، ما تخلي نبرة صوتك أعلى من نبرة صوت الرسول بصرف النظر عن الموضوع الذي تتكلم فيه. يعني يلا تكون بتكلم حق، لكن مجرد أن تكون نبرة الصوت أعلى من نبرة صوت النبي، هذا محبط للعمل. وهذا شيء في منتهى الأهمية، أن يجعل الله تبارك وتعالى حق الرسول على هذا النحو. يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، يعني ما تعلي صوتك عليه، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وإنت ما تشعر، يعني وإنت تظن أنك ما فعلت شيئا يستحق أن ربنا يحبط عملك. ولذلك الله جمع حق الرسول معه، وجعل الأذى على الرسول كالأذى على الله تماما. فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله أولئك لعنهم الله. فالله جمع نفسه مع النبي صلى الله وسلامه عليه في قضية الأذى، وكأن الأذى إذا وقع على النبي فقد وقع على الله عز وجل، كما قال الرسول: ومن عصاني فقد عصى الله. أقول إذا يعني حنفاضل بين المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى يعني المؤمنين قدرا، ولذلك كان هو أعظم مشعر لله تبارك وتعالى، لأنه هو الداعي إليه سبحانه وتعالى. فلذلك كان تعظيم حق النبي، كلما كان الشخص معظما للنبي كلما كان معظما لمشاعر الله عز وجل. ولذلك قال الله في الآية التي تلي هذه الآية التي ذكرناها، يقول: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فجعل المتأدب عند النبي، والذي يجعل صوته خفيض عنده وغضيض الصوت عند النبي، هذا من الآداب التي يعني يكرم بها الله المؤمن ويغفر له بها ذنبه ويجعل له أجر عظيم عنده. باختصار، المؤمن يعظم شعائر الله، بمعنى أنه يهتم بها وأنه يعني يجعل لها شأن. فللصلاة عنده شأن، وللصوم عنده شأن، وللزكاة عنده شأن، وللحج عنده شأن، ولكل عمل من أعمال الحج عنده له شأن. فكل يعني شيء من هذه الأشياء الدالة على الله، المنسوبة إلى الله عز وجل، هذه لها شأن عظيم عند الله. معنى لها شأن، يعني ما مجرد يعني التعامل معها كالتعامل بأي شيء، لا، التعامل معها كالتعامل إنه شيء منسوب إلى الله، يعني هذا مال ربنا، يعني هذا حق الله، هذا شيء منسوب إلى الله عز وجل. فليحذر الإنسان وهو يتعامل معه إنه بيتعامل مع شيء منسوب إلى الله عز وجل. فكأن يعني عندما تتعامل معه ينبغي أن تراعي حق الله في هذا، هذه القضية، هذا الشعور. فهذا التعظيم، تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، شعور وحقيقة قلبية ينبغي أن يستشعرها المؤمن. ومرة ثانية نقول: ليس كل من صلى فقد صلى، وليس كل من احترم المسلم فقد احترمه، ومن احترم الرسول وعظمه فقد عظمه. إذن القضية يعني ليست مجرد التعامل الظاهري، وإنما هناك مشاعر قلبية ينبغي أن تلازم القلب عند أداء العبادة، وعند الوقوف على أي قضية من يعني على أي مشعر من المشاعر المنسوبة إلى الله عز وجل. الشق الثاني هو تعظيم حرمات الله. الحرمات أو المحارم، الله عز وجل حرم أشياء، يعني في أشياء اللي هي إن نستطيع أن نقول إن الشعائر هي باب الطاعة، باب الأمر، وإن الحرمات باب النهي. الله له نواهي كثيرة جدا، والرب غيور، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالغيرة، كما جاء في الحديث الصحيح لما سعد بن معاذ يقول الرسول عندما نزل فضل الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال له: يا رسول الله، أرأيت إن جئت ورأيت رجلا على يعني قد تفخذ لكاعا، أو رأيت رجلا على زوجتي، أنتظر حتى آتي بأربعة؟ والله لا آتي بأربعة حتى يقضي حاجته ويقوم، والله لئن لقيته على هذه الحال لأقطعنهما بالسيف، يعني ما لا أنتظر لأجيب أربع شهود ولا شيء، لازم أقطعهم الاثنين بسيف واحد. فالنبي يعني بعد أن بين له ونزل بعد ذلك قول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآية، قال رسول: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، وإن الله لأغير مني ومنه، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالله غيور على حرماته سبحانه وتعالى. هذه الصفة المنسوبة للرب تبارك وتعالى واللائقة بجماله واللائقة بذاته، هذه ينبغي أن نستشعرها عند المعصية وعند حرمات الله عز وجل. فتعظيم حرمات الله هو الشعور بانتقام الرب وبغيرة الرب تبارك وتعالى عند المعصية. ففيه ناس قد تقع في المعصية لكنها لا يعني تقدر الجريرة والجريمة في ذات الرب وفي جناب الرب تبارك وتعالى، وهذا ما هو من صفات المؤمن ولا من أخلاق المؤمن. من أخلاق المؤمن أنه عند حرمات الله عز وجل يخاف، يعظم هذه الحرمات، الحرمات ما حرمه الله عز وجل. فمثلا الله حرم إيذاء النبي، الاعتداء على مؤمن، حرم الزنا، حرم السرقة، حرم كذا، حرم عرض المؤمن، حرم ماله. ينبغي أن يكون المؤمن وقافا عند حدود الله، كما وصف عمر بن الخطاب قال: وكان وقافا عند حدود الله أو عند كتاب الله. أحيانا يا جماعة احنا يعني نكون يعني بنتهم نفسنا بالصلاح أو بالإسلام، وبنيجي مثلا إنسان يذكرنا بآية ويذكرنا بحديث ويخوفنا بالله، وبناخذ الأمر كده يعني لا نجعل له اهتماما، ما بتاكلنا قلوبنا إن احنا والله ذكرنا بآية أو بحديث. هذا شيء يعني لا يدل على إيمان ولا يدل على أخلاق مع الله عز وجل. أنت إذا بلغت الآية وبلغت الحديث يعني لا ينبغي أن تنظر إلى المبلغ بتاتا. من هو المبلغ؟ هذا ماله، هذه واسطة، هذه وسيلة فقط. وإنما ينبغي أن تنظر إلى من منه البلاغ ومن منه الإنذار. هذا البلاغ من الله وهذا الإنذار من الله. لذلك ينبغي أن يكون التقدير، تقدير الآية والحديث، ما هو بشخص الناقل، لا، هذا الشخص ينبغي أن نسقطه من حسابنا تماما. فإذا جاءك من ولد سن 7 سنين أو من مرأة أو من شيخ أو من عالم أو من جاهل، المهم أنه قد أتاك البلاغ. وبصرف النظر عن الصور التي أتاك بها أيضا، المهم أن هذا كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله وسلامه عليه. فتعظيم حرمات الله معناها أن الإنسان يقدر المعصية ويقدر من عصى، من الذي عصاه. ولذلك يقول بعض العلماء أنه في الحقيقة لا ينبغي أن ينظر إلى يعني مقدار المعصية هي كبيرة ولا صغيرة، وإنما ينبغي أن ننظر إلى من عصى، إلى من يعصى في الحقيقة، إلى الله عز وجل. هذه ناحية مهمة، وإن كان كما قلنا سابقا أن المعاصي تتفاوت، فليست الكبائر كصغائر الذنوب، لكن أيضا المؤمن ينبغي أن يقدر من يعصاه وأنه يعصى الله عز وجل. صحيح أن فيه ذنوب أصغر وفي ذنوب أكبر، ولكن ينبغي أن نعلم أن الذي عصي واحد هو الله عز وجل. فلذلك من شيمة المؤمن أو من أخلاق المؤمن أنه معظم لحرمات الله عز وجل. إحنا قلنا سابقا بأن المؤمن يعني من المقامات التي ينبغي أن نقومها بين يدي الله عز وجل هو الخوف، وتكلمنا عن الخوف بوجه مطلق، وكذلك قلنا الرجاء، وتكلمنا عن الرجاء بوجه مطلق أيضا، واليوم نتكلم عنه بالتقييد، ونقول إن تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، تعظيم هذه الشعائر معناها استحضار عظمة الله تبارك وتعالى والعناية الفائقة بكل معلم ومشعر منسوب الله عز وجل قدر الاستطاعة. طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك الخوف ينبغي أن يكون ملازم للمؤمن عندما يكون على حد من حدود الله تبارك وتعالى، وعندما يأتي إلى حرمة من حرمات الله عز وجل، يأتي إذا حاول الانتهاك أو حاول التعدي، ينبغي أن يعظم أمر الله عز وجل وأن يعتقد أن هذه من محارم الله وأن الله يغار سبحانه وتعالى. باختصار هذا أيضا يعني أرجو أن يكون يعني واضح في الذهن أننا ينبغي أن نقدر الطاعة وأن نقدر المعصية وأن ننظر فيها إلى من نطيع وإلى من نعصى، إلى الرب سبحانه وتعالى. هذا التقدير في الحقيقة بيعطي المؤمن بصيرة ويقظة دائمة. فالمؤمن مو أبله، يعني مو هو واخذ الأمور ببلاها وسبهللا وهو تدين وماشي، لا، المؤمن ينبغي أن يكون بصيرا وأن بلاها وسبهللا وهو تدين وماشي، لا، المؤمن ينبغي أن يكون بصيرا وأن يقدر كل عمل صغيره وكبيره، يعني وأن هذا يعني إلى الله سبحانه وتعالى. ويعني طالما كررنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة لا يلقي لها بالا، فكلمة لا يلقي لها بالا يعني في شناعتها وفي إثمها. ليه؟ لأنه ما بينظر إلى من عصاه بهذه الكلمة. إذن المؤمن حي، حي بمعنى أنه قلبه يقظ، يقظ عند الطاعة بيقدرها، بيصلي يعني بيقدر الصلاة، يرى أنها لا قضية لها قيمة، بيسلم بقدر التسليم، بيبشف وجه المؤمن بقدر قيمة هذا الفعل. مؤمن يعني يقدر قيمته كإنسان، يقوم بعمل الله تبارك وتعالى بيقدر قيمته، يعني بيحس فيه. ونحن يعني ممكن أن أن أن أن نشعر بالفارق بين من يمارس أي عمل وبين من يؤمن بهذا العمل. يعني فيه في حياتنا العملية أشياء كثيرة جدا، في إنسان يعني في نجار وفي نجار، وفي حداد وفي حداد، وفي مدرس وفي مدرس، وفي طبيب وفي طبيب. بنرى في طبيب يخلص في مهنته ويرى أنها جزء من كيانه وأنها يعني مشعر يقوم به وعمل واخده كقضية حياتية بيعيش فيها. وفي إنسان بيأدي وظيفة مش أي كلام. المسلم ما يجوز بتاتا أنه يكون مع الله تبارك وتعالى أي حاجة، يعني سدد خانات ومشي، ما بيصير. لا يجوز بتاتا أن نمارس العبادات وأن نقف أمام المشاعر على أنه مجرد سد خانة وامشي، هذا خطأ. بل ينبغي أن يكون قلب المؤمن حيا عند ما يؤدي عمل، وهذا العمل منسوب إلى الله تبارك وتعالى، عندما يقف أي موقف من شيء منسوب إلى الله عز وجل. هذا في الطاعة، وكذلك في المعصية. في المعصية أن الإنسان هكذا يعصى ولا يعني يأكله قلبه أنه قد عصى الله عز وجل، هذا لا يتأتى من مؤمن بتاتا. لا يتأتى من مؤمن أن ينتهك حرمة من حرمات الله عز وجل ويرى أنه ما سوى شيء، كما قال النبي صلى الله وسلم عليه: والمنافق يرى أن ذنبه كالذباب نشرح، يقول لك ما سوينا شيء، شوف غيرنا ايش بيسوي، هذا منافق. ولا يمكن ان يكون هذا مؤمن. واما المؤمن عند عند عند ينتهك ولو مخطئا ولو ناسيا معصية الله عز وجل، بيظل خايف وقلبه واجعه ومتألم اشد الالم انه قد انتهك حرمة لله تبارك وتعالى، وان الله قد يغضب عليه بهذا، وان الله قد يسخط عليه بهذا. وكما قلنا مرارا ان ما في واحد فينا اخذ فك وعهد أن الله عز وجل مدخل الجنة، وأنه من أهل الهداية ومن أهل التوفيق، وأنه مختوم له بخاتمة السعادة. هذه قضية ما أحد يستطيع أن يزعم بأنه قد أمنها وقد ضمنها. إذن كلنا على يعني شفا الهلكة إن لم نعتصم بالله تبارك وتعالى، ولم نجعل الله عز وجل نصب أعيننا، ويجعل الإنسان يعني همه أن يقول النجاة النجاة والخلاص الخلاص. وهذا ينبغي أن يكون شعور المؤمن حتى يلقى الله تبارك وتعالى. باختصار يا أخوة، من شيمة المؤمن ومن أخلاق المؤمن مع الله أنه معظم لشعائره، معظم لحرماته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم كذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأستغفر الله استغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها،